بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وَأَلَقَوْا مِنَ Oh, وَأَعْلَمُ أَنَّ مَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا من كل Thank you. Mm-hmm.

وَنَادَى